ربما تقول بعد العامل فسر، لا هيك ما ينفع، بما أنه موجود ومتصل وأصلا هو خالف نظمه وهو ضرورة، فلولا أن تعربوا على سياقه. اتفقنا؟ إعراب اجعلنا، طبعا اجعلنا هذا إيش يا سيد عبد الله؟ فعل أمر فاعله. أنا أسأله هو، أعربها إعراب كامل أشوف علي، انظر إلي. اجعل فعل أمر مبني السكون، لما شو اشتغل مكانها؟ لأنها حركات مناسبة، وربما أنها حركات على مذهب بناء، وعلى مذهب أنها حركات خصي، وعلى مذهب أنها حركات منع التقاء ساكنين، إذا جاز فيها مذاهب لاتحادها بنون. اتفقنا؟ طيب فاعلها وين؟ تقديره انت. جيد. طيب اعرابا مفعول به ثاني، وهذا الصواب. لاحظوا هذا عجيب اصلا في النظم، ان يقدم مفعول ويؤخر عن مفعول اخر. اذا هذا ليس بابه الا الضروره. وهذا لاحظوا، خلينا نتوسع، هل يحصل ان يكون احد المفاعيل مفسر للاخر وكلاهما فضلا؟ نعم. إعرابا هنا حالها كحال التمييز. كريم، النحاة القدامى ايش يقول عن التمييز؟ تفسير. شو بيقولوا لها؟ تفسير. لاحظوا هو قال النصب والفتحة، الرفعة والنصب، اجعلا إعرابا. إعرابا، اجعلا إعرابا، اقتضاء في النظم النحوي فعل فاعل منصوب بعد فعل الفاعل شو راح يكون؟ مفعول. لكنه في الحقيقة قد يجوز فيه وجه أن يكون تمييز. طب وحتى لم يكن تمييز فهو مفعول به ثاني تفسيرا، وهي حالة نادرة أن يكون الثاني تفسيرا لمقدم. عادة يكون تفسيرا لمن؟ لما بعده. اتفقنا؟ اتفقنا؟ طيب الاسم وفعل اعربها يا كريم. اسم جار مجرور متعلق بفعل. انت مش الكتاب يعربها، انت طلعت على البيت. ايوه. الاسم جار مجرور متعلق بالفعل اجعلا، وفعل لا، ليش متعلق باعرابا؟ اسا كل جار مجرور هو متعلق باقرب ما أو ما هو ينوب عن فعله، والذي ينوب عن فعله خمسة، هن مشتقات. اتفقنا؟ اتفقنا؟ الآن إعرابا شو هذا؟ طب مصدر كيف يعني؟ طبعا المصدر ينوب، لأنه قد يؤول المصدر إلى اسم فاعل أو اسم مفعول أصلا، صح؟ وفعلا وفعل العطف وفعل المعطوف على احسنت. نحو يا مالك. نحو نحو هنا لابد ان تكون ايش؟ خبر. لابد ان تكون خبر. انت اذا وجدت شيء يعطي تمام معنى اعرف انه خبر. وبحث الآن، ابحث عن مبتدأ، ابحث عن مبتدأ، إما هو موجود في الجملة قد أخر أو هو محذوف وهناك ما يدل عليه، إما مقول قول أو متعلق. قلنا إحنا لسه قاعدين نتقدم، إحنا قاعدين نتقدم، لسه راح نتقدم أكثر من هيك، يجبكم تواكبوا المعلومة، أما أن تبقوا يعني. إذن هو متعلق بمحذوف مبتدأ تقديره هذا قولك ذلك قولك، قدر ما شئت أنت. اتفقنا؟ نحو أقصد نحو، إن كان أقصد نحو الأفضل في باب النحاة يقولوا لها وفيها العناية، أي أعني نحو.

ألا وهو الرفع. شو هو؟ اتفقنا؟ الرفع. لأن ما ينوب عن الأثر، أفهموا علي؟ ساتين في المذهب الأول، لا أحد يشتت. يصير الآن طبعا من الصور اللي تقع يقع فيها بعض الطلاب حتى بعض الفطينيين منهم، أنه هو يقرأ أو يسمع أو يفهم مسألة مباشرة يحضر المعاكس، هذا يشوش. لا تخرج إلى المعاكس حتى تفهم الذي أنت فيه، فهمين علي؟ قالوا إنما هذا الذي هو أثر الذي يظهره إما حركة أو حرف أو حذف. اتفقنا؟ حركة، حرف، حذف، هذه الثلاثة عند أهل هذا المذهب هي الإعراب. فلو سألته ما الإعراب؟ قال لك حركة، حرف، حذف، إذن أنها لفظ. اتفقنا؟ كان الآن نورد على هاي الآن يعني 6 إلى 7 اعتراضات، وكل واحد له كذلك جواب إلى جوابين على كل اعتراض. والأصل أنه نتكلم في كل هذا، بس أنتوا يعني كربزين لسه ما لسه ما مشيناش. هاي بعد عندنا أول كلمة إنها أثر. الآن السادة هؤلاء يقول هذا أثر، ولما كان أثرا فهو حركة، حرف، حذف. حد الآن اتفقنا؟ اقتضاه عامل، لأن العامل هو اللي سبب أنه يكون رافع لأنه فاعل، وأذاك اقتضاه نصبا لأنه سبق وفاعل وفعل فجعله مفعول. والذي جعله أصلا يدخل في هذا التركيب المعنى، أنت احتجت معنى لمفعول به ترفعه يسبق فعله وصير مرفوع، خطأ. اتفقنا؟ فإذا عندهم الإعراب لفظي، ألا وهو بين قوسين الحركة اللي يسموه أثر. طبعا ما يقولوا حركة، هم يقولوا الأثر. اتفقنا لحد الآن؟ فعبد الله فهمت؟ ليش وين كنت؟ فهمت يا شيخ، انه في دراستين. لا بعد رحناش على الثانية. طيب في الأولى انه يا حرف يا حركة يا حرف يا حذف. نعم. فلأنها تقرأ وتكتب فهي لفظية. ووجودها حقيقة. شوف. يعني مو تقديري. ووجودي، فما كان وجوديا كان حقيقيا. اتفقنا؟ واضح الصورة الآن؟ أما المدرسة الأخرى التي رائدها أبو حيان قالوا لا، الإعراب معنى، الإعراب معنى، ليس الحركة. فالحركة تدل على أنه معرب بكذا، والذي يدلنا على أنه معرب هو التغير، أنه يجوز أن يكون مرة منصوبا ومرة مرفوعا ومرة مجرورا، ولو لم يكن ذلك لكان مبنيا، فالمبني لا يتغير. فبامتناع التغير في المبني سمي مبني للزومه حركة. أما الذي فر من اللزوم إلى التغير كان طب هل هي هذا التغير شيء منطوق مكتوب؟ لا، هو ملحوظ. هو إيش؟ ملحوظ، هو التغير مش المتغير. أنا لا أريد اسم الفاعل والاسم المفعول، إنما أريد الحدث. شو أريد؟ حدث اللي هو التغير. هل حدث شيء مكتوب ملفوظ؟ لا، إنما ملحوظ. إنما ملحوظ، إنك ترى مرة رفع كيف تعرف أنه تغير؟ ثم ترى منصوب هذا ايش متغير معنى. فهو شيء معنى. اتفقنا اتفقنا. طبعا في كلام اكثر منها لكن هاي مقدمة حتى المرة القادمة ندخل الى اعماق المسألة. هل لها يعني في فائدة؟ هو تعلق كذلك بها مسألتين، تعلق بها مسألة هل الإعراب من الكلمة أم زائد عليها، وهل هو مقارن أم سابق أم تابع، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله. وإن كانت المسألتين كانت هاتان المسألتان اللتان ذكرناهما قليلات الذيول عديمات النفع، لكن يحتاج لهما على الاطلاع. أما معرفة الفارق في الإعراب بين اللفظي والمعنوي فهو مهم. فالإعراب عند جماعة هو الحركات، وجماعة لا، ليست الحركات، إنما الحركات تدل على وجود إعراب وليست هي الإعراب. اتفقنا؟ فنقصان بعضها يدل على نقصان بعض الإعراب. فهمنا؟ والله أعلم وأحكم. أي سؤال؟ مذهب مالك رحمه الله المذهب اللي يقول فيه المؤدى بالآخر أنه يشمل يعني أنه الإعراب هو المعنى. لا ما ليس ما أنت يعني قال هو يعني أنت دلل على ذلك يعني لما قال الإعراب والأثر زي ما قلت يعني أدخل المعنى وأدخل التغير أدخل كل شيء في ثنايا هاي الكلمة يعني بس إنه جاء بشرح معنى الإعراب من آخر شيء قال هو الأثر. أفهم شغلة يا أبا ويس، وعنده الإعراب الحركة التي يقتضيها المعنى المسبب لها يعني الموجود للعالم. أما أبو حيان لا يهم المقتضي، لا يهم المقتضي، وما يهمه الحالة الموجودة الآن كيف سيميزها معربا غير ما بغير ما. لا يميزها إلا بالتغير. فهمت؟ ذاك ينظر لها باعتبار أنه مقتضيها معنى والمعنى يقتضي عامل، فهل العامل جعل عليها حركة فهي معربة، هما سيتحدان سيصبان في بوتقة واحدة أنهم سيتفقان على جنس كلمة أنها معربة ويتفقان على جنس كلمة أنها مبنية فقط، لكن كيف سيختلفان. فهمتوا؟ فهمين كيف الصورة؟ يعني في النتيجة إذا سألت ابن مالك عنها كلمة هل هي معربة سيقول هي معربة، سألت أبا حيان عنها سيقول معربة، لكن إن قلت لأبي حيان يبدو أنك عرفت إعرابها بوجود حركة إعراب أي أنها الرفع وهذا، يقول لا إنما عرفت بالتغير حينما جربتها تغيرت. ما يقول في جاء موسى رأيت موسى سمعت عليه ما لهذه الاعتراضات هاي في مسألة التقدير والإعراب هذا مهم في الصرف أكثر منه في بعض يعني مثلا التي انقلبت عن ألف أصلها ياء حقيقية قلست عن ألف انقلبت عن تاء تأنيث عن ألف انقلبت عن ياء بعد واو يعني هذا في المقدر والمنوي والحال يعني لكنها مهمة في اعتبارهم. يعني أنت لما تراه يقول وهذه معربة بكذا وغيره يقول لا ليست معربة بكذا، تفهم أنه هذا يراعي الحركة وذاك لا يراعي، إنما يراعي التغير. ما فهمت أنا مش فاهم ما فهمت أنا مش فاهم يعني مثلا إلى عليا شيخ تعرف يعني الإعراب اللي أنا أتكلم عنه الآن أنا ما أتكلم عن الإعراب اللي أنت قاعد عارف شو أنت تتكلم عن اللفظ المركب المفيد للوضع عن الكلام أنا ما بتكلم عن الكلام أنا بتكلم عن الإعراب عن إعراب عن الإعراب ما هو الإعراب. يعني أنت لو سألت أبا حيان ما الإعراب عندك قال أن أجري أحوال التغير على الكلمة. شو أحوال التغير؟ أحوال التغير أن تضعها في محل رفع أو محل في موضع يجب أن ترفع. فهمت كيف؟ فهمت كيف أبو حيان؟ أبو حيان يهم الموضع ما يهم العلامة. فهمت كيف؟ بس ما تقول مش فاعل مفعول المفعول به. لا يعني ما فهمت أنا إيش أقول. أنا أقول إذا وعنيت أنت فاعلا أتنصبه؟ لا. فهذا هو. هذا المذهب الأول. هو يقول لك انتبه يا أخي، إنما أقول أنا هي معربة لوجود الرفع، والرفع لما ما اقتضاه إلا أنك تريده فاعلا، ولا يراد بفاعل إلا أن يسلط عليه عامل على وهو الفعل. فهمت؟ يعني تسلسل المسألة عنده تسلسل. بالنتيجة فقط، يعني في الأحكام مش بالنتيجة، عفوا في الأحكام في أجناس الكلام نعم، لكن في الاعتبار في الإعراب ما يقبل. لأنه مسألة متى تطول في مسألة مثلا في إثبات أواخر بعض الكلمات، أنا ما قلت هذا الجزء فيها بالصرف، أو كذلك يقول لك لا هذا نونه لا تدل على رفع، يقول لا إثباتها الذي يدعو، يقول لا لو رخمتها قد تلتبس عليك فتظنها نصبا. شفت كيف؟ فهو سير قدر، لا مش فاضل على الذي يكون له نون. الآن هذا من راعى العلامة صارت مهمة عنده أن يعتبر وجودها، ومن لم يراعي العلامة إنما يراعي التغير ولا ينظر، لا يهم زادة أم نقصت، ويهم أنها تغيرت أم لم تتغير. فهمت؟ والصحيح مذهب أبو حيان، هذا مذهب سيبوي وظاهر مذهب سيبوي. وأنا كنت يعني أظن أنه في معنويات تخليني أتكلم أشرح كلمة أول ترجمة في سبيل هذا باب مجاري أواخر الكلام، هذه فيها 21 وجه من الإعراب، لكن المستوى تعبان. الخبر مع انه اسم، لكن في بعض يقول انه هذا فاعل او المبتدا هو الفاعل. هذا من ذيوله، احنا بلاش نوسع، احنا نقول لا. الان الاقتضاء العاملي، هل العامل عند الاول على مذهبهم لا يجوز ان يعدي اثرا بعد معمول الى معمول، لانه هذا لا يكون الا في الافعال المتعدية، فإن جاز على صورة إنما هو من باب منع التقاء الساكنين بعد كلمته، فلما أنت تقول كذا فيصير يراعي هو. أنا أعرف أن من العوامل ما هو لفظي وما إيش ومعنوي، معنويه تجرد وابتداء، فقال هل الابتداء هو الرافع للمبتدأ والخبر، أو للمبتدأ والخبر في الجملة الصغرى التي تكون خبرا لمبتدأ أول كذلك؟ قال لا، ما يعني لا يقوى، هو عنده قاعدة، لا يقوى العامل المعنوي إلى تأثر ثان وثالث، اللي هو كان يمنع ابن مراد تسلسل إيش العوامل. الثاني يقول لا، وهذا أقوى، إنما العوامل اللفظية منها ما يقدر على التأثر في الثاني والثالث، فإن لم يكن من الذي يقدر يقدر مثله إما تفسيرة أو مثلا. وهذا مستوى وين شيخ؟ لما يكون المخ كويس وأنتم قارئين ومحضرين وتستوعبوا الكلام، لأنه المسألة بدها لسه في تخريج الشواهد تقدير كثير وذكر مذاهب وليش يقول كذا وليش ما يقول كذا، هذا مهم. والله أعلم وأحكم.